إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 13 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية، وتوقفنا في الحصة الماضية عند الكلام عن التوحيد وأقسام التوحيد، وذكرنا أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهنا مسألة مهمة جدا، لماذا المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالتوحيد؟ فتذكرون يعني المصنف أول ما بدأ نقول في توحيد الله، بدأ معتقد أهل السنة والجماعة فشرع في ذكر التوحيد، لأن الخلاف في التوحيد قائم، الخلاف في التوحيد قائم، ولهذا سترون أن الخلاف قائم في توحيد الربوبية وقائم في توحيد الألوهية وقائم أيضا في توحيد الأسماء والصفات. فمثلا في توحيد الربوبية عندنا الخلاف في مع الدهرية والفلاسفة الذين يقولون إن العالم قديم وليس له خالق، وإنما جاء هذا اتفاقا. تعرفون الفلاسفة والملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالى وينكرون أن الله تعالى هو الخالق، فيلوكون هذه الأمور ويتكلمون يتشدقون بها. وكذلك هناك من يعتقد في بعض فرق الصوفية الغلاة أن هناك من يتصرف في الكون، فوقعوا في شرك الربوبية، فيعتقدون أن الأقطاب والأوتاد والغوث ولكل بلد قطب يتصرف في الكون فيحيي ويميت وفي البلد عفوا ويرزق ويمنع، كل هذه الأمور من الشركيات والعياذ بالله. في الربوبية أتكلم، أنا ما أتكلم الآن عن الألوهية، في الربوبية. والربوبية قلنا هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فهم يعتقدون هناك من يتصرف مع الله تعالى في الملك، وهذا والعياذ بالله لم يقع فيه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتهم من خلق الأرض ومن يرزقهم ومن ينزل من السماء ماء، كلهم يقولون الله، وما وقعوا في هذا الشرك البتة. فجاء الآن من يقول هناك من يتصرف في الكون غير الله عز وجل، وعندنا مشهور رجال بلاد أيضا يحمون البلاد ويصرفون عنها الشر ويفعلون ويفعلون، وهذا المعتقد موجود عند الشيعة. الشيعة الروافض يعتقدون أن عليا يتصرف في الكون، يحيي ويميت وغيرها من الأمور ويحاسب الخلق، وكل هذا الشرك في الربوبية. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربعة ذكر القاعدة الأربعة في التوحيد، في توحيد الألوهية، أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين. تصور في توحيد الألوهية، لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، واحتج بقول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ها انظر، لما ركبوا الفلك دعوا الله لأن أخذهم البحر، لكن لما نجاهم وقعوا في الشرك في الرخاء، لكن في الشدة يخلصون. مشرك زماننا لا، العكس، لا ترى الإنسان يذهب إلى القبر وإلى الولي وإلى الضريح متى؟ إذا اشتد به الأمر، إذا اشتد به الأمر بدل أن يلجأ إلى الله تعالى عكس القضية. لا، الآن أتكلم أنا عن الشرك الربوبية، أن هناك من يعتقد بأن هناك متصرف مع الله في الكون ويحيي ويميت وغير ذلك، وهذا من أخطر الأمور. وكذلك في الإلهية أيضا في خلاف، وسيأتي معنا توضيح ذلك، وفي الأسماء والصفات. فالسؤال المطروح: لماذا بدأ المصنف بتوحيد الله في أول المعتقد؟ لأمرين: أول الأمرين لأن الإيمان بالله هو الأصل، لأن الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الأصل. وذكر الله عز وجل لما بدأ في ذكر الإيمانيات: ولكن البر من آمن بالله ثم اليوم الآخر ثم لذلك. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، قال: ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله، قبل أن يذكر الإيمانيات الأخرى الستة. بدأ بالإيمان بالله لأن هذا هو الأصل، أن تؤمن بالله هو الأصل. فلهذا المصنف بدأ نقول في توحيد الله. ثم النقطة الثانية، وهو أن الاعتقاد، أن الاعتقاد في الله عز وجل كما ذكرنا لا يصير الإنسان مؤمنا إلا بهذا، لا يصير مؤمنا إلا إذا آمن بالله ونطق بالشهادتين ووحد الله جل وعلا، وهذا أول واجب على العبد. واضح؟ هذا أول واجب على العبد هو التوحيد، توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، بخلاف ما عند المتكلمين أن أول واجب عندهم هو النظر، وإن شئت قلت قصد النظر، يعني النظر إلى الدلائل الكونية حتى يستدل بها على وجود الله تعالى وعلى ربوبية الله. ولهذا ترون المتكلمين يدندنون حول الربوبية فقط، لا يتكلمون عن الألوهية. وتعجبني كلمة ذكرها الشيخ الفوزان حفظه الله، قال: فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عن تحقيق توحيد الربوبية والأدلة عليه. وما يتكلمون عن الألوهية تماما، يدندنون حول الربوبية. فإذا فتشت في كتب المتكلمين الربوبية، ولهذا الشرك عندهم هو الشرك في الربوبية. أما إذا صرفت العبادة لغير الله يقولك هذا ليس بشرك، وما عندهم مشكل أصلا. ولهذا هم يجيزون الذهاب إلى الأضرحة ويجيزون أمور كثيرة جدا. لماذا؟ بدعوة التوسل وغير ذلك، لأنه ما عندهم مشكلة في الشرك في الألوهية، وإنما عندهم الشرك في الربوبية هو المشكل جل المتكلمين. وهذا كلام غير صحيح، باطل بطلانه يعني عن إبطاله. ولهذا ذكر برهان الدين اللقاني قال: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف المنتصب. واجزم بأن أولا مما يجب، يجب ماذا على العبد؟ معرفة، يسمى قصد النظر أو قصد النظر أو معرفة القصد أو معرفة الله جل وعلا، هذا هو الأصل عنده. وانظر إلى حافظ آل حكمي رحمه الله تعالى ماذا يقول في سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. انظر إلى من هو سني أهل السنة، انظر يقولك أول واجب على العبيد إيش هو؟ معرفة الرحمن بالتوحيد، تحقق التوحيد وتوحد الله جل وعلا وتنطق بالشهادتين وتوحد الله عز وجل في العبودية. أما الربوبية فهذا أصلا تقره جميع الفطر، وما أشرك أحد في الربوبية إلا النذر اليسير، منهم من أنكر كما فعل فرعون، أنكر وجود الله جل وعلا وقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لكن في قرارة نفسه إيش هو؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واستيقنتها: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. تعلم أنت أنك لا تملك شيئا لكنك متكبر. واضح؟ الربوبية ما فيها إشكال أصلا، وما بعثت الأنبياء لتقرير الربوبية، وإنما لتوحيد الله في العبودية. ولهذا ذكر ابن أبي العز رحمه الله في الكتاب قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. ركزوا معي في كلامه وموجود في شرح الكتاب. أول واجب، الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر، ليس النظر ولا قصد إلى النظر ولا الشك. هذه فلسفة أخرى، بعضهم يقول لك أنا أريد أن أصل الحقيقة انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من الشك. سبحان الله، أنت تنطلق من الكفر لتصل إلى الحقيقة، أنت تنطلق من الكفر لتصل إلى الحقيقة. الشك كفر. ولهذا ديننا نحن ينبني على أمرين: إما اليقين وهذا في المعتقد، أو غلبة الظن في الأحكام العملية. ولكن بأن تبني أمورك على الشك ثم تنطلق، الشك كفر أصلا، الشك كفر. ولهذا هذا مرتبط تماما بما يروج الآن في المدارس وغير ذلك على أن الإنسان كان بدائيا لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا، ويسمى عندهم بالإنسان الحجري الذي لا يعرف شيئا، ثم بدأ يتطور ويكتشف الحقائق ليصل إلى وجود الله جل وعلا. هذا كذب، هذا افتراء، هذا كذب يا إخوان. إيش الإنسان الحجري هذا؟ إيش هذه الفلسفة الطوطمية التي هم يدندنون حولها في المدارس، ثم يحشر لك داروين ويحشر لك هذه المسائل؟ ألم يكن آدم عليه السلام معلما؟ ألم يكن نبيا رسولا؟ ألم يبعث الله عز وجل كما قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد؟ أين الإنسان البدائي الذي تتكلمون عنه؟ أين الإنسان الحجر الذي يكتشف ويبدأ يصارع الرياح ويصارع الأمطار ويكتشف قوى أقوى منه ليصل في النهاية إلى أن هناك خالق عظيم قوي له قدرة ويكتشف التوحيد بعد إيش؟ انتبهوا يا مشايخ، بعد أن الأصل هو الشرك. يعني الإنسان الأصل فيه الشرك وينطلق ليكتشف التوحيد، هذا كلام باطل. وكذلك هؤلاء يقولون لك الأصل أن تنطلق من الشك لتصل إلى التوحيد. قال: كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد إيش؟ الشهادتان. إذن إيش هو أول واجب؟ الشهادتان، التوحيد هو الواجب أول، أن توحد الله في العبودية. أما النظر وقصد النظر والنظر في ملكوت السماوات والدلائل والاحتجاج بها والاستدلال بها على وجود الله وأنه هو الخالق وهو الصانع كما هم يعبرون بهذا اللفظ الصانع هكذا ويقول وغيرها من الألفاظ، هذا كلام غير صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال معتقدين بتوفيق الله. معتقدين هذه حال من الضمير في نقول، أي نقول حال كوننا معتقدين، يعني نعتقد. والاعتقاد إيش هو الاعتقاد يا مشايخ؟ ما هو الاعتقاد؟ تفضل. أحسنت، لغة اعتقد بمعنى عقد شد وربط، هذا القول الثاني صلب. أحسنت، هذا القول الثاني. والقول الثالث اعتقدت اتخذ. أحسن، اتخذت فلانا، اعتقدت فلانا خليلا أو صديقا بمعنى اتخذته. قال: بتوفيق الله، وهذه استعانة بالله عز وجل، هذا استعانة بالله عز وجل أن يوفقه إلى قول الحق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له. إذا ترون المصنف دائما كما ذكرنا يؤصل للتوحيد، وهذا ديدن علماء السنة، بخلاف لو ذهبت إلى المتكلمين والأشاعرة من المؤشاعرة والمعتزلة والماتريدية فتجد خلاف هذا التأصيل الذي هم يؤصلونه. قال المصنف: إن الله واحد لا شريك له. ولفظ واحد هو من أسماء الله جل وعلا، لفظ واحد من أسماء الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: هو الله الواحد القهار. وأيضا من أسمائه الأحد، من أسمائه الأحد. إذا عندنا الواحد وعندنا الأحد، الأحد كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد. وقوله واحد لا شريك له، إذن لو اقتصرنا على واحد لا فهم المعنى أو لا، لكن زيادة المصنف لا شريك له توكيدا وتأكيدا لقوله واحد، لا شريك له تأكيدا لقوله الواحد. وهذا يفهم أن النفي مهم لفهم الإثبات، واضح؟ وحده لا شريك له، إذا أتيت بالنفي لفهم الأصل وهو لفظ الواحد. فهناك من يفرق ويحاول أن يفرق بين الواحد والأحد، الواحد والأحد كما ذكر الشيخ صالح الشيخ حفظه الله. ونقول الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. قد تجدون بعض الفروق اللغوية، لكن نحن نتكلم الآن في العقيدة في الاصطلاح. ونقول الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد، والمتكلمون يفرقون بين الواحد والأحد أو واحد وأحد. إذن يفرقون المتكلمون يفرقون بينهما، فيرجعون الواحدية للصفات والأحدية للأفعال. لكن الصحيح أن اسم الله الواحد يرجع أو يرجع إليه أحديته سبحانه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن الصحيح أنه لا فرق بين الواحد والأحد، واضح؟ والذي يفرق يقول الواحد من جهة الصفات والأحد من جهة الأفعال فهذا غير صحيح، والصحيح أنه يشمل الأمور الثلاثة. والشيخ العثيمين رحمه الله علق في شرح الواسطية قال: أحد على لفظ أحد، قال: لا تأتي إلا في النفي غالبا. هذا من ناحية السياقات اللغوية، أحد لا تأتي إلا في النفي غالبا، تقول ما دخل أحد، ما جلس أحد، ما قرأ أحد، لم أرى أحدا، غالبا تأتي في النفي، أحد لفظ أحد، واضح؟ غالبا في اللغة تأتي في النفي أو في الإثبات في أيام الأسبوع، تقول الأحد والإثنين، هنا في الإثبات في أيام الأسبوع تقول الأحد والإثنين، يقال الأحد الإثنين، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل لأنه سبحانه وتعالى أحد. في الإثبات تأتي في صفة الله جل وعلا أحد. أنتم معي مشايخ؟ واضح؟ إذا في إثباتي في صفة الله جل وعلا تأتي في الإثبات، أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أحد لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. هذا هو الكلام عن قول المصنف إن الله واحد. إذن لا فرق بين هذا وهذا، إلا أن أحد في اللغة كما ذكرنا تأتي في سياقات معينة خاصة بها. ثم قال: لا شريك له، وهذا تفسير لقوله واحد وتأكيد لذلك. والشريك ما هو الشريك يا مشايخ؟ الشرك ما هو الشرك من الناحية اللغوية؟ تفضل. أصلها من الشركة، نعم، أحسنت، المقصود النصيب. إذن أصلها من الشركة أي النصيب، فلو أشركت مع الله غيره إذن جعلت له نصيبا، جعلت له نصيبا. لو عرفتم وفهمتم هذا المصطلح يعني ستتفادون الوقوع في الشرك، لأنك إذا سألت غير الله فقد جعلت لغيره نصيبا، إذا استعنت بغير الله فقد جعلت لغيره نصيبا، إذا نذرت لغير الله فقد جعلت لغيره نصيبا، إذا ذبحت لغير الله فقد جعلت لغيره نصيبا. فهذا هو الشرك. لا تقول لي لا هذا فيه تعظيم للأولياء، لا تنظر يا أخي لحق الأولياء، انظر إلى حق الله جل وعلا. الأولياء ما خلقهم الله عز وجل ليعبدوا، أبدا ما خلقوا ليعبدوا. الأولياء نجلهم، نحترمهم، هم على رؤوسنا، نقتدي بهم في أفعالهم الصالحة، لكن لا نعبدهم ولا نصرف لهم العبادات، هذه خاصة بالله جل وعلا. إذن هذا هو الشرك. إذن من الشركة أي بمعنى النصيب، فمن صرف وأشرك مع الله فقد صرف لغيره وجعل لغيره نصيبا. والشرك على ثلاثة أقسام، إذا الشرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. ترون في مقابل ماذا؟ في مقابل التوحيد. التوحيد على ثلاثة أقسام، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، عفوا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. الشرك في مقابله شرك في الربوبية وشرك في الألوهية يرحمك الله وشرك في الأسماء والصفات. ما هو الشرك في الربوبية؟ هو أن تجعل لله ندا في الخلق والملك والتدبير، أن تجعل لله ندا في الخلق والملك والتدبير، ويدخل ضمنا الإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك. فلو اعتقدت أن هناك من يتصرف في الكون مع الله عز وجل سواء استقلالا أو معونة أو غير ذلك فهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. ولهذا العلماء لما يتكلمون في مسألة الاستعانة، الاستعانة هناك صور جائزة وهناك صور شرك أكبر، ووضع العلماء لها ضوابط وشروط. أن تستعين بالله جل وعلا هذا هو التوحيد، أن تستعين بصفة من صفات الله جل وعلا, عفوا بالأعمال الصالحة كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة, هذا يدخل في التوحيد. لكن أن تستعين بمخلوق غير قادر أو غير موجود, بميت غير موجود ولو كان موجودا لكنه غير قادر, إيش هذا؟ يعني حتى ذكر بعض العلماء لفتة أنك تستعين بشخص تراه غير قادر ولا يمكن, أو أنه غائب, أنت لما تستعين به ماذا تعتقد؟ هل تعتقد مثل مثال بسيط يقع فيه كثير من الناس, لما يقع في ورطة يقول يا أمي, أي ما, طيب أين أمك؟ في البيت في المطبخ. وأين أنت؟ بعيد في مكان, في حادثة وقعت لك ورطة مشكلة, لماذا تنادي أمك؟ يعني ما الذي ستقدمه لك أمك حتى ولو كانت معك؟ ما الذي ستقدمه لك أمك؟ طيب لماذا قلت يا أماه, أي ما؟ والله تعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب, الله قريب منك. هذه فيها تفصيل. قد تقول لي والله جرت على ألسنتنا, تعودنا هذا, نقول لك أدب لسانك يا شيخ, أدب لسانك وكن موحدا واتق الله في نفسك. لكن إذا كان هناك اعتقاد أن هذه الأم المسكينة المغلوب على أمرها قد تتصرف وقد تفعل شيء, أبدا هذا غير طبيعي. وهنا نحن ندخل في مسألة الشرك الربوبية, أن يكون عندك تصرف, يكون عندك شيء. فأنت لما تستعين, وهذه طبيعة الحال لما تقول يا أمي في الشدة, هذه ليست استعانة, هذه استغاثة, لكن هذا من باب التوضيح فقط. إذن قد يكون الشرك الربوبية أنك تجعل لغير الله من يتصرف في الكون. وهذا الأمر كما ذكرنا لكم جمعهم الله عز وجل في آية واحدة, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظاهر. إذا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة, هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, ما يملكون هذه مثقال. ثم ما لهم فيهما من شرك, ليست عندهم, يعني لا, ما عندهم مع الله تعالى شرك شركة, وليس لهم أيضا ظهير يعني معين الله تعالى. واضح ولا مش واضح؟ إذن كان عندنا من المسائل ثلاثة أمور. إذن عندنا الشرك في الربوبية, عندنا إما شركة مستقلة تعتقد أن له شركة مستقلة, ولهذا قال الله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة يعني استقلالا, وإما معاونة أي يعين الله عز وجل في التصرف, يعين وليس استقلالا, وإما ظهيرا له ووزيرا يكون وزير له. إذن عندنا استقلالا, عفوا لا يملكون مثقال ذرة, أو شركة عفوا إما مستقلة أو شريك أو معين وظهير. واضح؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علق على هذه الآية قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون, فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه, فنفى أن يكون لغيره كل ما يتعلق به المشرك نفاه الله عز وجل, فنفى أن يكون لغيره ملك استقلالا أو قسط منه أو يكون عونا لله أو أن يصير معين لله جل وعلا, ولم يبقى إلا الشفاعة, فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب جل وعلا, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا لم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. إذا الشرك في الربوبية على هذه الأنواع, إما تعتقد أن مخلوقا له التصرف استقلالا وهذا شرك في الربوبية, أو تعتقد أنه شريكا مع الله تعالى فالله عز وجل يتصرف في شأن وهو يتصرف في شأن آخر, كأنه هناك توزيع تخصصات المهام, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته, أو تعتقد بأنه معين يعين الله جل وعلا يعين الله عز وجل. ولهذا الذين يعتقدون الآن أن هناك من يتصرف مع الله جل وعلا كالشيعة مثلا وغلاة الصوفية ماذا يقولون؟ هل يقولون هذا الشرك في ربوبية؟ لا، يقولون أن هؤلاء وكلهم الله تعالى هذه المهام كما وكل الملائكة. واضح؟ هؤلاء الأولياء لهم شأن ولهم مرتبة عند الله تعالى عظيمة، فكما أن الله تعالى جعل مهاما للملائكة، جعل مثلا جبريل عليه السلام قائم على الوحي، جعل إسرافيل عليه السلام قائما على نفخ الصور، جعل ميكائيل عليه السلام قائما على القطر والنبات، جعل منكر ونكير قائما على سؤال الأموات في القبر، جعل رضوان مالك خازن النار، وجعل هذه المسؤوليات هذه المهمات أنيطت والوظائف أنيطت بالملائكة، الله عز وجل وكلهم أو وكلهم هذه المسؤوليات. فكذلك الأولياء أعطاهم الله تعالى مسؤوليات للتصرف في الكون ليس استقلالا وإنما من عند الله. طيب من أين لكم هذا؟ نحن نسألكم من أين لكم هذا؟ من قال لكم أن عليا وظيفته الإحياء والممات والحساب؟ من أين لكم هذا في شرع الله؟ من قال لكم أن عبد القادر الجيلاني موكل بإيش ما أدري؟ من قال لكم أن عبد السلام بن مشيش موكل بتصرف كذا ويشفي الأمراض وإيش ما أدري؟ من قال لكم أن البدوي من أين لكم هذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ أين الشرع؟ إذا نحن قلنا الملائكة فعندنا نصوص تثبت هذا، الملائكة عندنا نصوص تثبت هذا، لكن من أين لكم هذا؟ على كل حال هذه المسائل فيها نوع من التخبط. ولهذا الشرك في الربوبية كما هو اعتقاد المجوس، ماذا يعتقد المجوس؟ أن هناك خالقين، خالق للخير وخالق للشر، لكن هل يجعلهما يعني المجوس على مرتبة واحدة؟ أبدا، خالق الخير عندهم أفضل من خالق الشر، وشبيه ما وقع في أمتنا القدرية الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. ماذا تقول القدرية؟ أن العبد يخلق أفعاله، أن العبد يخلق أفعاله، إذا جعلوا في الكون جعلوا خالقين، فلهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. ثم النوع الثاني الشرك في الألوهية، وهو أن تجعل لله ندا في العبادة، أن تجعل لله ندا في العبادة، أن تصرف العبادة لغير الله. والعبادة يا إخوان، العبادة اسم جامع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه العبودية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل اسم وكل فعل وقول يحبه الله تعالى لا يجوز صرفه لغير الله مهما كان هذا الغير. لا يجوز لك البتة أن تصرف أي عمل أو قول لغير الله جل وعلا، وإذا صرفته وقعت في الشرك، الشرك في الألوهية. وهذا الذي بعث الأنبياء من أجله، وسيأتي معنا توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا هذا أظلم الظلم كما قال الله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن تلقى الله عز وجل بكل الذنوب إلا الشرك، انتبه بارك الله فيك، هذه وصيتي لكم يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كل الذنوب قابلة للغفران إلا الشرك، فهو قدح في الله جل وعلا وليس للعبد فيه نصيب. المشكلة أن الشرك ليس للعبد فيه نصيب، كل الذنوب تجد إما العبد يشتهيها أو يحبها فعلت، أو يرى نفسه يخرج من ورطة فيكذب، شهوته مالت به فعصى، شيء للعبد فيه نصيب فيفعل الذنب. الشرك إيش للنصيب عندك أن تشرك مع الله؟ ماذا تجد؟ إلا البعض نصيبهم الفلوس، ها؟ من هم؟ سدنة الأضرحة، سدنه الاضرحه الذين يخدمون الاضرحه ويروجون لها الروايات انه من سبهم افلس وفلان سبهم وقع له كذا وكذا، هؤلاء عندهم فلوس من وراء ذلك. اذا سمعوا بالتوحيد يبغضون التوحيد سبحان الله واهل التوحيد. حتى سمعت احد اخواننا اخبرني قال لك منذ ان ظهر هؤلاء اصحاب اللحيه انقطع المطر. هي قضية العكس، يعني تعرف يعني الصوفية تعرف انقطع المطر، مش انقطع المطر، انقطعت الفلوس، لأن المشايخ والطلبة العلم والإخوان يحاربون الشرك وضيقون على القبور والأضرحة، وهم يرون عندهم إحصائيات سنوية. السنة الماضية كان الدخل جيد، لكن إيش وقع هذه السنة؟ انخفض الدخل. هذا ظهور أصحاب اللحية. هي المشكلة هنا، هي هنا هؤلاء ينتفعون، لكن الآخرون العوام لا ينتفعون. ماذا يجدون في الشرك؟ وهذا حق الله جل وعلا، صرفه لغير الله شرك، ولهذا قدح في ذات الله جل وعلا. ولهذا قلت لكم الله لا يغفر الشرك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني إخوان ينبغي أن تتعلموا هذا، ينبغي أن تتعلموا التوحيد، لا بد يا إخوان تعلموه، علموه أولادكم، علموه أزواجكم، الأمهات والآباء التوحيد. المهم أن يموت على التوحيد ويجنب الشرك. أما إذا مات على التوحيد يقول لا إله إلا الله وهو يشرك مع الله، لن ينتفع بذلك، والله لا ينفعه ذلك، لن ينتفع وهو يشرك. انظر إلى حق الله، لا تنظر إلى حقه أنه يصلي يزكي، لا، هو صرف العبادة لغير الله، أشرك مع الله، أقيمت عليه الحجة، بين له، أصر واستكبر واستنكف، تيش ضاع. ولهذا ركز على هذه النقطة بارك الله فيكم. والشرك على ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. هذا باعتبار، باعتبار آخر على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، ويدرجون الشرك الخفي في القسمين، وهذا كما يذكر أهل العلم. الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع، الشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان من الملة. يعني أطلق اللفظ الشارع لفظ الشرك على فعل أو قول وكان يتضمن هذا الخروج من الملة، هذا يقال له شرك أكبر. يعني ضابطه إيش هو؟ هو الخروج من الملة. أما الشرك الأصغر فهو كل عمل، يعني قول أو فعل أطلق عليه الشارع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. كل عمل أطلق عليه الشارع وصف الشرك، يعني عمل قول أو فعل أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا يخرج من الملة، فهذا لا يخرج من الملة وإن كان أطلق عليه الشارع لفظ الشرك. ولهذا لابد من معرفة التقسيم، أن هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر. وأما الشرك الخفي فهو الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. هذا إذا قلنا بالتقسيم الثلاثي: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم بما لا أعلم. تقولها ثلاث مرات، وهذا حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذا هذا الشرك الأكبر واضح أطلق عليه لفظ الشارع الشرك ويخرج من الملة. الشرك الأصغر أطلق عليه لفظ الشارع لفظ الشرك وهو لا يخرج من الملة، ومن أهل العلم من زاد الشرك الخفي. وكل صرف لعبادة، أي عبادة صرفت لغير الله فهذا الشرك. لكن هل كل من وقع في الشرك يقع عليه الشرك؟ لا، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لأن قد تذهب إلى الإنسان مثلا تراه يفعل شيئا عند القبر عند الضريح، إما أنه يعبد يصلي أو يذبح أو كذا، فلا تتسرع بالحكم عليه بالشرك. واضح؟ ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، وليس كل من وقع في الشرك وقع عليه الشرك. يعني ليس كل من وقع في الشرك كان مشركا، بل لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. تبين تقول له كذا، ثم بعد ذلك تنظر هل هناك مانع، إذا انتفت الموانع وتحققت الشروط وأقيمت الحجة هذا ينطبق عليه أنه مشرك. ولهذا معاذ رضي الله عنه لما جاء فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ما حملك على ذلك؟ هنا السجود لغير الله، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، السجود لغير الله. لما يأتي الصحابة يقول لك ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. انظروا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا. ونحن لما نأتي ونحارب هذا يقول لك أنتم ما تعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم يا أخي لما نقول نحن لا تصرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول يا رسول الله اعطيني، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله، لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم وهو في حياة برزخية وليست حقيقية كما يقول بعض المتصوفة، فلا تسأله شيئا، اسأل الله يا شيخ. يقولك أنت ما تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم سبحان الله. نبينا وهو حي ينكر هذا، قال له ما شاء الله وشئت، يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا العلماء ذكروا من معتقد المسلمين في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتقدون أنه نبي ورسول وليس ملكا أو إلها. هذه عقيدتنا يا مشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملكا أو إلها، هو نبي ورسول. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم، إيش الفرق؟ يوحى، ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. فلهذا حاولوا أن تفرقوا بين هذه الدعوة أنكم أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبجلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وبين التوحيد والشرك، لأن هؤلاء يلبسون فقط، هؤلاء يلبسون على المسلمين. وفي الحقيقة هذا لا، نحن الذين نبجل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الذين نحترم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الذين نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا أن نتبع ولا لم نؤمر أن نعبده. هذا ما يمكن أن نقوله إن شاء الله تعالى. ربما نتوقف عند هذا التقسيم ونترك الحديث عن الشرك في الأسماء والصفات إلى الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.